السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز المتكبر الجبار عالم الخفيات والأسرار، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار. أحييكم إخواني وأخواتي بتحية الله الطيبة المباركة، وأرجو من الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يرضيه عني وعنكم، وأن يجعلني وإياكم من المقتفين المتأسين بسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. من أعظم الفتن والمحن التي مرت على بيت النبوة تلك الفتنة الداهية العظيمة والمصيبة الجسيمة التي اتهمت فيها عائشة رضي الله عنها بحادثة الإفك مع صفوان بن معطل السلمي. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يمر على عائشة ولا يحدثها، وكان يقول كيف تيكم، ما يتكلم إليها ولا يحن عليها ولا يتعطف عليها ولا يتلطف بها كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. فاستأذنت منه أن تذهب إلى أهلها وأن تمر في بيت أبيها وأمها، فذهبت أكثر من شهر ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلوي على شيء. فذهب إلى عائشة رضي الله عنها وجلس إليها وهي على فراشها نائمة، قد كادت أن تهلك من شدة الحزن والكآبة والقسوة التي مرت بها في هذه الحادثة، كيف لا وهي قد اتهمت في شرفها وعرضها وفي طهر بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تقول وما كنت أعتقد أن الله سينزل في شأني قرآنا يتلى، لأنا في شأن نفسي أهون من أن ينزل في آيات تتلى، لكني طمعت أن يرى صلى الله عليه وسلم، أن يرى في منامه رؤيا يبرئني الله عز وجل بها. تقول أنا ما كنت أحلم ولا أتخيل أن الله سينزل في آيات تتلى، إنما كنت أتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى رؤيا في منامه من خلالها يعلم ويتيقن من براءتي. تقول فجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، وإن كنت لم تلمي بذنب فإن الله سيبرئك. ردت عليه رضي الله عنها، ثم بعد ذلك تقول نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم البرحة، يعني نوع من أنواع الحمى، إذا نزل وحي على رسولنا صلى الله عليه وسلم ثقل بدنه وتغير لونه واضطربت أوصاله وتحدر العرق كالجمان من على وجنته صلى الله عليه وسلم حتى في اليوم الشاتي. تقول فغطى رسول الله غطيط الوحي ثم استفاق وهو يضحك، ثم قال أبشري يا عائشة، أبشري يا عائشة، أبشري يا عائشة، فإن الله قد أنزل براءتك. فقامت من فراشها وهي التي كانت مضطجعة على ظهرها من شدة ما بها، جلست، فقال لها أبو بكر أشكري رسول الله، قالت والله لا أشكره، والله لا أشكر إلا الله، المنة كل المنة لله الذي برأني ونزهني وطهر بيت النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجس وهذا الإفك المبين. لكن تأملوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتبسم ويضحك ويفرح ببراءتها، ثم يقول لها أبشري أبشري. لقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يطلق البشرى في كل زمان ومكان لكل من يستحق هذه البشرى، كيف لا وهو الذي يقول صلى الله عليه وسلم وأحب العمل إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم. من الأعمال الصالحات التي يحبها الله تبارك وتعالى السرور، الغبطة، الفرح الذي تكون فيه أنت سبب في دخوله إلى قلب أخيك المسلم. تقول عائشة رضي الله عنها والله ما غبطت أحدا غبطتي لخديجة رضي الله عنها وما رأيتها. طيب لماذا الغبطة هنا؟ يعني الفرح بالنعمة على الغير وعدم تمني الزوال. تقول والله ما غبطت، وفي رواية والله ما حسدت أحدا كما حسدت خديجة وما رأيتها. طيب لماذا يا عائشة؟ تقول بشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. بشرها رسول الله، تتحدث عن ذلك الحديث الذي رواه أبو هريرة كما في الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل قال: يا محمد، هذه خديجة آتية إليك بإناء فيه طعام أو إدام أو شراب، فإذا جاءتك فأقرئها من ربها السلام ومني، وبشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. بشرها، هكذا كان صلى الله عليه وسلم يبشر، يفرح الناس. يقول صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وقد أنزل الله يعني توبته عليه سبحانه وتعالى، يقول: أبشر يا كعب بخير يوم لك منذ ولدتك أمك. بشر، البشرى، الفرح، السرور، الغبطة. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يبشر الناس بكل نعمة أفاء الله عز وجل بها عليهم. يقول لعائشة: يا عائشة، ألا ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ فتقول: بلى يا رسول الله. قال: فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة. فأي بشرى أعظم من هذه البشرى؟ أي فرح أعظم من هذا الفرح؟ يقول لها: يا عائشة، إنه ليهون علي الموت أني أريتك زوجتي في الجنة. مما خفف الله عني لواعج الموت والانتقال إلى الدار الآخرة أن الله أراني أنك زوجتي في الجنة. كم في هذا من سرور وحبور يدخل إلى قلب هذا المبشر بهذا الخير، إشاعة جو الفرح، إشاعة السعادة. هذا كان ديدن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبشر أهل بيته بكل خير، يبشر هذا بالجنة، ويبشر هذا بمغفرة الله، ويبشر هذا بتوبة الله عليه، ويبشر هذا بنجاته من النار، ويبشر هذا بأنه أصاب خيرا، ويبشر هذا بأنه قد هدي. هكذا صلى الله عليه وسلم كان مفتاح خير مغلاق شر، يبشر الناس بما يظهر أثر هذا الخبر على أبشارهم وعلى بشرة وجوههم. لذلك ينبغي علينا أن نتأسى برسولنا عليه الصلاة والسلام، فأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم. كم من سرور سيكون في قلوبنا بإدخال السرور على غيرنا، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فتعالوا بنا أيها الإخوة والأخوات نتأسى بخير من جاء بالإحسان، نبينا وصفينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي الاتباع له والاتساء به، والله السعادة في الدنيا والأخرى. اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي زكى الله بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم. يا رب صلي وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا كثيرا.